بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة للشاعر الماربي ترثي إخوانه المجاهدين. يقول فيها: حبر القلم عناه في الشعر بيتين، حبر القلم ما طاع يكتب كلامي، مدري وش بدابح على كيف ومين، جرحي على فرق العزيزين دامي، جرحي عميق ويقسم الراس قسمين، جرحي كسر كتفي وهد المقامي، جرحي قسم ظهري وقوى الزليلين، جرحي بدا في قاية المجسامي. يا عين هاتي دمعتك لا تكفين، يا عين هل الدمع مليون عامي، يا عين ما حد يسواهم عزيزين إلا الذي جاء دربهم مستقامي، يا عين ما حد يسواهم عزيزين إلا الذي جاء دربهم مستقامي، يا عين لا تبكي سواهم وتشكين إلا الرجال أهل الجهاد القدامي، عز الله انحم من قفاهم قليلين، وعز الله من الكف راح البهامي، فرقع علي ثور بقلبي براكين، فرقع علي سبب القلب انصدامي، فرقع السند والدرع في الضيق واللين، فرقع علي في المعارك حزامي، فرقع السند والدرع في الضيق واللين، فرقع علي في المعارك حزامي، وعبده ناجي كلهم لي مخاوين، عيال عمي لحظ الروم حامي، كانوا أننا نعم الرجال الحكيمين، وكانت مجالسهم شرف واحترامي، وكنا نقاسمهم حياة الشقيقين، وكنا رفاقتهم كل التزامي، لين ترخوا قاع المذلة سريعين، وادعتهم آخر وداع السلامي، وانهلت دموعي قزيرة من العين، وازداد همي بالفراق ارتكامي، وقفوا وانا قفيت في الخط عكسين، في دعت الله يا الرجال الكرامي، وامس العدا يرصد مساراتهم وين، لين ارسموا نهج الهدف بانتظامي، وتحركوا للمعركة جيش عجين بكمل عتاد العسكرة للعدامي، فيها سلاح الجو ودروع تحصين، واربع كتايب حاضرة بالمقامي، فيها سلاح الجو ودروع تحصين، واربع كتايب حاضرة بالمقامي، وتزاهمت في الصبح نار المعادين، واستقبلوها بالصمود الكوامي، وتزاهمت في الصبح نار المعادين، واستقبلوها بالصمود الكوامي، وتسابقوا رؤوس الكوافر مقيرين، وتسابقوا جال العدود الظوامي، واستقبلوهم بالتكابير داعين، الله اكبر جلجلت في القمامي، لين افلحوا بالفوز ناس مطيعين، خاضوا الوقع ما راودوا بالسلامي، لين افلحوا بالفوز ناس مطيعين، خاض الوقع ما راودوا للسلامي، في طاعة الله يا دمانة تسيلين، مقدر شرف روحي مع الحور نامي، في طاعة الله يا دمانة تسيلين، مقدر شرف روحي مع الحور نامي، هذه الشهادة يا رجال المحبين، وهذه فعول أبطالنا في الزحامي، هذه الشهادة يا رجال المحبين، وهذه فعول أبطالنا في الزحامي، والختم صلوا مقر الناس ياسين، وإعداد من ما صلى المصلي وصامت، صلوا على خير الخلائق ملايين، نور الهدى المبعوثة يجل الظلامي، وسلامتكم.